يقولون إلى ماذا كان يدعو السلف الصالح؟ كانت مذاكرتهم ودعوتهم إلى الدليل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: الضبع صيد. قيل له: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم. فكان استدلالهم بآية قرآنية أو بحديث نبوي. نعم. وذلكم ابن عباس عند أن كان يستدل على وجوب التمتع أو التحلل من العمرة لمن لم يسبق الهدي، ماذا حتى ولو أهل بحج أو كان قارنا ولم يسبق الهدي، فيقول بوجوب التحلل. فاستدل بعضهم بقول أبي بكر وعمر فقال: ما أراهم منتهين حتى يعذبهم الله. وأما قول ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فهذا لم نجده، لكن في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وفي أيضا فقيه والمتفقه للخطيب، وفي غيرها من المراجع، بل أصله في مسلم: ما أراهم منتهين حتى يعذبهم الله، وهو بمعنى ذلكم. فكان حتى عبد الله بن عمر لما قيل له، لما حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقيل له: إن عمر لا يقول بهذا، فغضب وقال: أنت تتبع قول عمر أم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟